اسألنا عزيز خاف هاي الدنيا فرت راسي وين ما توصل تذكر وساسي وكو وحدة شالتك بعيونها وكنت تلعب انت فوق متونها ربتك اسأل عليها شلونها مو زينة مو زينة الربا جاوينا شوف اش بيها ما بيها خطك مو زينه اخت امك شيبت حيلها انهد وانحنت من تعبها اش حصلت وشافت المسكينه فتشاوينا الربا تشاوينا شوف اش بيها ما بيها خطك مو زينه يلي تايه رايك اسأل ناسك خاف هاي الدنيا فرت راسك وين ما توصل تذكر ساسك لك خطك مو زينه شيبها مغطيها شيبها مغطيها والايام الحلوة راحت شيبها مغطيها العمر ينقضي بيش شلون بنادم يعيش الوفا بهالدنيا ليش ليش والمن مسوينا تشاوينا الوفا تشاوينا شوف اش بيها ما بيها خلطك مو زينه يلي تايه رايك اسأل ناسك خاف هاي الدنيا فرت راسك وين ما توصل تذكر ساسك لك خلطك مو زينه تعبت الله يعينها تعبت الله يعينها واللي تعبت لنساها تعبت الله يعينها تربي كل سنينها تربي كل سنينها وما حد يتذكر بها كل سنينها الخاطرك تعبت سنين ورخصت دمعت العين يا ابن اختها خطك مو زينه خطك مو زينه يا شباب اسأل عليها ربت يا وينا الوفات يا وينا يشوف اش بيها ما بيها خالتك مو زينة يلي تايه رايك اسأل ناسك خفاي الدنيا فرت راسك وين ما توصل تذكر ساسك خالتك مو زينة